قالوا إن أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة، وهم الذين وجهت لهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل كل من ولد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. والثاني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله يأتون يوم القيامة، يعني إذا بعثوا يوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث الناس فيه لله عز وجل، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والثاني أنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والثالث أنه يقام فيه الأشهاد، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله غرا، هذا حال من فاعل يأتون، والغر، وقوله غرا جمع أغر، والغرة بياض، والغرة من حيث الأصل هي البياض في وجه الفرس. محجلين، التحجيل البياض والنور في الأيدي والأرجل من آثار الوضوء. والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء، يعني وقالوا من آثر الوضوء، من هنا للتعليل. وأثر الشيء هو ما يعقبه ناشئا عنه. ثم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع، أي من كان في طوعه وقدرته. منكم، يعني الخطاب للصحابة ولمن يصح من هذه الأمة. من استطاع منكم أن يطيل، أي يعني أن يمد غرته، فليفعل. وهذه الجملة وهي قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، انفرد به نعيم المجمر عن أبي هريرة. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في المسند أنه قال: لا أدري قوله فمن استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وقد بين غير واحد من الحفاظ أن هذه اللفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أنها مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن أن تكون هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الغرة لا تكون في اليد وإنما تكون في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، لأن الوجه محدد طولا وعرضا، فالغرة بياض في الوجه لا يمكن، لأن الوجه محدد طولا وعرضا. وقد أشار إلى هذا، أعني إلى هذا القول، ابن القيم رحمه الله في النونية، وأن هذه اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، نعم، فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كما روى الشيباني، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. الشاهد قوله ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث، يعني وأنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم هذه اللفظة. نعم الإمام أحمد رحمه الله في المسند يقول لا أدري، وقد جاء مصرح أنها ليست من كلام أبي هريرة. أحسن عليك. طيب كيف نرد على قال أبو هريرة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هي الوضوء، لكن الغرة هو قال فغسل وجهه فأسبق ثم غسل يده اليمنى في أصل الوضوء. نعم أي لأنه الأعضاء محددة، يعني إذا شرع في اليد تغسل إلى المرفق، فإذا شرع في العضد معنى ذلك أنه شرع غسل عضوا آخر. وأيضا الغرة هي البياض في الوجه، والوجه ما يمكن إطالته، هل يمكن تمد وجهك؟ نعم أحسن الله إليك. وهذا قد بين، يعني بينه الإمام أحمد والحفاظ والحافظ رحمه الله بن حجر في الفتح، بين أن هذه اللفظة مدرجة وليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي. أي نعم يقول أن يقول هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لا يعمل به لأن الوضوء محدد. نعم يعني إذا أشرع ترك يعني جاوز المرفق أشرع في العضد، وغسل العضد ليس مشروعا، أو أنه يحمل يعني يحمل فعل أبي هريرة رضي الله عنه على يعني من باب التوكيد على غسل المرفق، يعني من شدة مبالغته كأنه شرع في العضد من يعني حتى يتحقق أنه غسل المرفق جميعا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم. طيب في قولي وإني لأصد الناس يعني أنه يمنع الناس ويطردهم ممن ليس من أمته. نعم حتى تشرب هذه الأمة. نعم قال عليه الصلاة والسلام قالوا يا وإني لأصد الناس كما يصد الرجل من إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله تعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. سيما يعني علامة، يعني لكم علامة ليست لأحد من الأمم أنكم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وأنه ليس معروفا في الأمم السابقة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب بعض العلماء إلى أن الذي من خصائص هذه الأمة هو التحجيل، وأن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. لكن الحديث ضعيف ولا يصح، لو صح الحديث لكان فاصلا في هذه المسألة، فالله أعلم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون،

ووسائل، بأن يقول أسألك بجاه صاحب هذا القبر أو بحق صاحب هذا القبر، وهذا أيضا محرم. الوجه الثالث أن يزور القبور ليدعو الله عندها، وهذا أيضا ينهى عنه، لأنه قد يدعو الله عز وجل فيستجاب له، فيظن أن ذلك بسبب ماذا؟ دعائه عند صاحب القبر، بسبب أنه دعا عند صاحب القبر فينهى عنه. الوجه الرابع أن يزور القبور لتهييج الأحزان، قبلها أن يزور القبور للدعاء لأهلها، وهذا أمر مشروع. والخامس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار، وهذا مشروع. والسادس أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أباه أو أمه ذهب إلى المقبرة يهيج أحزانه، وهذا أيضا محرم. إذن زيارة القبور تقع على كم؟ ستة أوجه، نرتبها مرة ثانية. الوجه الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، وهذا شرك. الثاني أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، يتوسل بهم، وهذا محرم. الثالث أن يزور القبور ليدعو الله عندها، وهذا أيضا محرم. الرابع أن يزور القبور لتهييج الأحزان، هذه أربعة أنواع كلها محرمة. الخامس أن يزور القبور للدعاء لأهلها، والسادس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار، وهذان مشروعان. تعيد يا عبد الله. نعم، زيارة القبور تقع على وجه ستة. نعم، وجه الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها. نعم، كيف يدعو أهلها؟ أسألك يا ولي، يسأل وما يدري الحين ولي ولا غير ولي، ثم يقول لك، يطلق المدد، أو تأتي النساء وتقول ارزقني ذرية. نعم، يأتون يفعلون، يذبحون القرابين، يتقربون ويدعو ويبكي. نعم، هذا الشرك أكبر. هذا شرك أكبر. نعم، دعاء غير الله هذا. هذا الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. نعم. الوجه الثاني نزول القبور للدعاء بأهلها. نعم، يعني كيف يعني؟ يقول أسألك بجاه فلان أو حق بحق صاحبه، بجاه صاحب هذا القبر، أو أسألك بجاه فلان، فهذا من التوسل البدعي المحرم. الثالث نزول القبور لدعاء الله عندها، يعني يذهب إلى القبر عند قبر أبي أو أمي أو رجل صالح، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم حقق لي كذا وكذا، فيستجاب له. إذا استجيب قال إيه، هذا بسبب بركة صاحب هذا القبر، لولا بركته لما استجيب، تكون فتنة. الرابع أن يزور القبور لتهيج الأحزان، إيه يعني تذكر أباه وأمه ثم يقول هيا إلى المقبرة، ويجلس عند القبر يبكي ويهيج أحزانه، وهذا محرم. خامس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار، هذا السادس نزول القبور للدعاء. نعم، في مسألة التهييج للأحزان بعض الناس هذا قد يفعله عن قصد أو عن غير قصد، ولكن هذا أيضا ليس من الأمور المشروعة. ولهذا ذكروا أن أبا الوفاء بن عقيل رحمه الله لما مات ابنه عقيل وكان يحبه حبا شديدا حزن رحمه الله على ذلك، فلما كانوا في المقبرة جاء رجل وابن عقيل موجود في المقبرة، فقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وكان ابن عقيل قد بلغ نحو 80، قال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. فقال ابن عقيل رحمه الله يا هذا إن القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان. رحمه الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال أين الدعاء على النفس واعتداء في الدعاء أيضا ويريد أن يهيج يعني بعض الناس الآن يعزي يذهب للتعزية وحقيقة تعزيته أنها تهيج يعني يذهب مثلا إلى ناس يعزيهم في وفاة أبيهم أو أخيهم أو ابنهم فيقول إن راح رحمه الله راح إن أول يجيبنا ونروح يذهب بنا ويأتي ابنا يأتي المقاضي ويفعل ويفعل راح ما في الحين هذا الشيء فيهيج الأحزان بدلا من أن يسكن الأحزان يهيج ها الأحزان. هو يقصد يعني تهيئة بالتهيج نعم لكن أنا أقول بعض الناس الآن حينما يذهب للتعزية ولا سيما النساء تجد أنها تهيج الأحزان تهيج أحزان النساء التي تعزيهن فتذهب وتقول يعني مثلا في البيت في هذه غرفة الله يرحم الله يغفر له إذا شفت الغرفة تذكرت هذه ملابس وهذا كذا هذا فتهيج الأحزان فتجد أن المصاب سواء كانت أما له أو زوجة أو أخت قد تكون سلت ونسيت لكن هذه تهيجها